شي انا موت وضحك لو نفترق انا غيرك ما اريد ولا ادور حب جديد انا غيرك ما اريد ولا ادور حب جديد ليش من قلت لك قبل ما قلت له بس جاي تقلي بطلنا العشق من بعد ما علقت قلب مهواك بس جاي تقلي بطلنا العشق وليش من قلت لك قبل ما قلت له بس جاي تقلي بطلنا العشق ومن بعد ما علقت قلب مهواك بس جاي تقلي لازم نفترق العشق